بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. الإنسان ممكن يحوش ذهب، يحوش فضة، يملى غلة، يملى بلح، وكل ده كويس، لكن شر الأوعية البطن. يقول الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: فالأمراض نوعان، أمراض مادية تكون عن زيادة مادة افرضت في البدن حتى أضرت بأفعاله الطبيعية أي وظائفه، وهي أكثر الأمراض ولها أسبابها. أمراض مادية وسببها الإفراط من مادة تزيد في البدن حتى تضر بوظائفه التي يؤديها أو وظائف الأعضاء التي به. وأسباب ذلك أربعة. الأول أو أسباب ذلك أربع: إدخال الطعام على البدن قبل هضم الطعام الأول. أنا قلت لكم إن الموضوع النهاردة يعمل مشاكل. ابن واحد يا ماهر، نمرة واحد ايه؟ هتجيب لي انا اقعد بس اقعد على الكرسي اللي هنا. ادخال الطعام على البدن قبل هضم الاول، يبقى المعدة مشغولة وتدخلها ايه؟ شغل ثاني. وهذا كثيرا ما يحدث، وسواء طعام أو شراب، طالما ست الكل مشغولة ما يصحش تشغل بأي شيء. ست الكل لها مين؟ المعدة. الإنسان يعيش من الأمر عشان يخدم المعدة بس. ولذلك قيل: يا عبد الرحيم ما تسمع يا عم يا ولد، اسمع أحسن متكلم، وخليه هو يسمع أحسن يسمعك أنت برضه. قيل: إدخال الطعام على الطعام مفسدة، لأن الطعام اللي في المعدة مشغولة، وهنشوف شغلها هيبقى إزاي يعني إن شاء الله. فأنت لو مشغولة ووصلت في مرحلة معينة، الطعام اللي وصل لها عملت مجهود ومشت خطوات وقامت بالواجب مع الطعام اللي داخلها. فأنت لما تدخلها نظام جديد، الجديد هتشتغل عليه وتشتغل على القديم، وبعدين القديم إذا كان الأولان اللي قبليها وصل مرحلة من الآن المعدة لها وظيفة ولها نوع، لها قدر من الأداء في الهضم نفسه، هنعرف شكله يعني. فهي أدت جزء بالنسبة للطعام الموجود، تدخلها جديد مش هتعرف تتحرك يعني. وإحنا عارفين المعدة دي يعني شغالة بحركة مستمرة ومنتظمة عشان تقوم بوظيفتها، هتشغلها أنت بطريقة. النوع الثاني من الأسباب التي تسبب مشاكل في البدن: الزيادة في القدر عن حاجة البدن. يعني الجسم بيحتاج إلى قدر معين من الطعام، وهذا الأمر ما حدش يعرفه خالص ولا حد عايز يعرف، لأن هو عاوز يحشي ويعبي بس. هو جاع فعاوز يعبي، وما يعرفش ان الجوع ده وظيفته ايه والمعدة وظيفتها ايه، فبيعبيها زي ما هو عايز مش زي ما هي عايز، او هو زي ما هو يطلع في مزاجه وهواه لا على قدر طاقتها وحاجتها هي وحاجة البدن. لان البدن قد يكفيه، بل لابد ان يكفيه الثلث. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو لا ينطق عن الهوى. إذا قال إن الجسم عايز تلت المعدة يبقى عايز تلت المعدة. أنت تحط لها النص إن أنت مخالف وتحمل مسؤولية نفسك. تلتين شيلها على دماغك كده. السبب الثالث تناول أغذية نفعها قليل وهضمها عسير بطيئة الهضم. في بعض الأطعمة أنت مش محتاج لها ونفعها قليل يعني زايد عن يعني الحاجة ومش من ضروريات الطعام الذي يحتاجه البدن. في نفس الوقت عسيرة الهضم هضمها صعب. طب يبقى طالما ما لهاش منفعة يبقى المعدة هتشتغل والكل والجهاز الأجهزة اللي بعدها هتشتغل كلها والمنفعة ضعيفة جدا ومحدودة. وبالتالي يبقى في مجهود على غير فايدة. مجهود كبير والفايدة قليلة. يبقى الجهد المبذول من الأجهزة الموجودة في الجسم أكثر من الفايدة اللي داخلة على الجسم. سبب مشكلة. الرابع الإكثار من الأغذية المختلفة التراكيب المتنوعة. يكثر أنواع الطعام وأنواع مختلفة في التركيب. وإحنا عارفين أن الأطعمة فيها بيقول من مكونات الأطعمة يعني البروتين والنشويات والدهنيات. فلما يعك ويزود من الدهنيات ويقلل مش عارف البروتينات ولا يزود البروتينات ويقلل من النشويات وتحتاج الى بعض الالياف وبعض الاغذيه اللي فيها املاح وفيها فيتامينات وفيها عناصر غذائيه معينه هو مش ما شغلش باله بالكلام ده فبيعبي واللي جاء قدامه اشتغل عليه. فاذا كان هذا الذي دخل الى المعده والى الجسم تراكيبها مختلفه وفي نفس الوقت متنوعه ومعروف ان كل جزء في اجزاء الجهاز الهضمي له وظيفه وبيؤدي وظيفه معينه وبقدر معين وبطريقه معينه وبوسائل معينه. فلما تزيد العمليه وتختلف يحصل خلل ويحصل عدم تناسب ما بين الاشياء التي تفرز في الجسد وتقوم بالهضم أو الكيفية التي يهضم بها الطعام لأن زي ما نشوف إن شاء الله في محاضرة كاملة عن الهضم. في هضم بيتم بطريقة ميكانيكية تكسير تفتيت وهضم بطريقة كيماوية بإضافة أشياء في المعدة والإثنى عشر وفي الأمعاء بتضاف مواد كده عشان خاطر تدوب أجزاء الطعام. فإذا كان هذه التراكيب لا تتلائم مع ما يوجد في الوظيفة سواء الحركة الميكانيكية أو المواد الكيميائية التي تضاف يحصل خلل. فإذا ملأ ابن آدم بطنه من هذه الأغذية وتعود على ذلك مشكلة تبدأ عادة يشحن ويعبي ويبلع وما يبصش وياك ليه ابلع ما يأتي زي ما يقول وخذ ما أتاك وترك ما فاتك زي ما قال رحمة الله عليه. الواحد كل ما حضر الأكل يقول خذ ما أتاك وإيه وترك ما فاتك. يعني إذا اعتاد ذلك أورثه أمراضا متنوعة والعياذ بالله. وهذه الأمراض منها سريع الزوال يزول بسهولة ومنها بطيء الزوال. فإذا توصل في الغذاء وتناول على قدر حاجة البدن وكان معتدلا في كميته وكيفيته كان انتفاع البدن أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير. وليس العبرة بالكم ولكن بالمحصوب بالكيف يعني والمتضمن من هذا الغذاء مضمون الغذاء نفسه. فلذلك قالوا الغذاء درجات إما على قدر الحاجة أو على قدر الكفاية أو الفضلة. وغالبا عامة الناس تعتاد الفضلة. ولذلك يعني يوصى دائما ان دائما الشيء اللي زائد مضر، زايد دائما ايه مضر، يعني زيادة في الكلام مضر، زيادة في الطعام مضر، الزيادة في النوم تضر. ولذلك اترك فضول الكلام، اترك فضول الطعام، اترك فضول النوم، يستقيم حالك بدنيا وذهنيا وعقليا وقلبيا، لأنه يقول لهذه الأشياء يترتب عليها أمراض في البدن، وبالتالي يترتب عليها أيضا أمراض في القلب، لأن زيادة في الطعام معناها خمول، معناها تقوية لمجرى الشيطان، إن الشيطان عليه لعائن الله يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلما تقوي له الدم بيشتغل. ولذلك قالوا إن في رمضان بتبقى الأمور معتدلة ومستريحة تمام، لأنك ضيقت المجاري على الملعون. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بحسب ابن آدم وحسب الآدمي لقيمات يقن صلبه فيحتفظ بقوته فلا تضعف، فإن تجاوزها إن كان ولا بد. سبحان الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام خلي بالك بيوصي أقل من الثلث لقيمات، يعني أقل من الإيه؟ من الثلث يعني، فكان ولا بد عبي الثلث، يكفيك الثلث يعني، فليأكل من ثلث بطنه أو في ثلث بطنه ويدع الثلث الآخر للماء، والثلث الثالث للنفس. وهذا مش عاجب عم السعيد فاضل، وهذا ما أكثر ما ينفع البدن والقلب، فإن البطن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب. هتبدأ ساعة ما تتأكل يعني تأكل كثير تيجي تشرب، هتشرب إيه؟ أقل، وأنت محتاج للماء في الهضم وحركة الطعام وحركة الدم وحركة كل أجزاء الجسم الداخلي. وقللت المية يبقى تعمل مشاكل مع الأجهزة الداخلية، تسبب له مشاكل، ولو نطقوا لصرخوا واستغاثوا والسبوا، ممكن يشتموا صاحبهم، أغثنا أغثنا، ممكن يدعوا عليه لكنهم لا ينطقون. طيب إذا كذلك إذا يعني ضاق عن الشراب، فإن ورد عليه الشراب ضاق عن النفس، يعني الطعام إذا كان العملية متعبية تيجي تشرب ماية مش هتاخد الكفاية، وإذا ضاق عن الشراب بالتالي هيبقى إيه؟ يضيق عن النفس، وعرض له الكرب والتعب، بمنزلة الذي يحمل حملا ثقيلا لا يستطيعه. إنسان لما يشيل حاجة فوق طاقة هيتعب، نفسي يبقى تعبان وظهري يبقى منحني ورجلي تتعب، وبعد شوية إيه ممكن ينكب ويرقد زي من الله، زي الذي عليه الحمل الثقيل حين يرقد. يبقى إذن كذلك أجزاء الجسم والجهاز الهضمي عاوز حمولة معينة محددة. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. هذا بالإضافة إلى ما يؤدي ذلك إلى فساد القلب وكسل الجوارح عن الطاعات وتحركها في الشهوات التي يستلزمها الشبع. شوف المشاكل المعنوية بقى، يعني في اتعمل في مشاكل الهضم لكن في مشاكل معنوية. فساد القلب معناها الإدراك والفهم، معناها الخشية والخشوع والخوف والرجاء والحاجات اللي بأعمال القلب تتأثر، والحضور والتفكر في والتدبر، كل دي أمور وظائف القلب هتتعطل. وفي نفس الوقت يقبل إنسان نهم في الشهوات، الشهوات الأخرى، يعني كثرة الأكل تقوي الشهوات الأخرى، شهوات للنساء، شهوات للتكبر والتعالي والبطر والكلام ده كله بيعمل مشاكل كثيرة. كل الشهوات المكروهة تقوى مع قوة الطعام. فامتلاء البطن مضر للقلب والبدن. لكن الحتة الكويسة الجميلة اللي تسمعها، هذا إذا كان دائما أو أكثر أحوال ابن آدم، إذا كان مستمر على هذه الطريقة أو غالب أحواله يفعل ذلك. إنما لو مرة في الأسبوع مثلا تعزم لو العزم يعني كان في وليمة جاي عبدي، طب ممكن انت عاوز تستفيد ولا عاوز تضار؟ تضر صاحب البيت وتضر نفسك. والاسلام يقول لك لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك من كثره الاكل ولا تضر صاحب البيت انك تخرب بيتك بيعمل شغلانه هي. ده بالعكس، ده الانسان لما يكون ضيف يبقى على حياء، المفترض يبقى على حياء فياكل الاكل المناسب. يعني في البيت بياكل براحته، لما يكون ضيف عند حد ثاني ياكل بيه على يعني بتحفظ، يبقى في هذه الحاله اقرب للمطلوب الشرعي، اقرب للمطلوب الشرعي. انه يقول لك اللي كنت فوري ما خده يعني اشتغل يعني، ولا قوه الا بالله. وفي هذا يعني لان بعض الصحابه كانوا احيانا ياكلون حتى الشبع. النبي عليه الصلاه والسلام كان قانون مشمع ما شاء الله، صلوات الله وتسليماته عليه بالليل وبالنهار، فلا تدوم بدوام الله وتبقى بقاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. لأن أبا هريرة رضي الله عنه شرب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن وبأمر النبي حتى لم يجد له مسلكة، والحديث معروف، والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكة. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام أصر أن أبو هريرة يشرب لما يشبع عشان الإحساس اللي كان عند أبي هريرة قبل أن يشرب اللبن، كان عنده إحساس أنه مش هيحصل، مش هينول حاجة من اللبن. والقصة معروفة، لما كان سيدنا أبو هريرة جعان وخرج من البيت جوعان ومحتاج يأكل، فلقي أبا بكر فقال يا أبا بكر أخبرني عن آية كذا في كتاب الله، سأل عن آية في القرآن، يقول وأنا ولا حاجة لي بها، لكن بيسأل سيدنا أبو بكر عشان إيه يمشي معاه كده شوية لحد ما يوصل البيت، يقول لي تفضل معا تعالى اتغدى معا. فسأله وجاوب وانتهى ولم يسأل فيه. أبو بكر إيه لم يدرك ذلك وما قالش تعال. فلقي عمر فسأله عن الآية، عن آية، فسيدنا عمر مشى معاه وجاوبه، بعدين ما قالش إيه تعالى كل تغدى. فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل رسول، قال لا لا تسأل ولا حاجة، تعال معي تعال نمشي مع بعض. انت نحن عارفين القصة، اذا كان يعني فوتها ابو بكر اللي فات عمر ما ادركوش، فانت تيجي معنا. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيته او بيوته سأل عن طعام، فوجد ان هناك اناء من اللبن جاءه هدية من اصحابه صلوات الله وسلامه عليه، فيه لبن، أي وجاء الجل لبن، إناء اللبن جاء قدام النبي عليه السلام. وأبو بكر إيه أبو هريرة يقول إيه متلهف في هذا اللبن، فقال يا أبا هريرة أدعو أصحاب الصفة. صفة يعني جماعة الضيوف اللي قاعدين في المسجد 15 20، اللي هم الفقراء والمهاجرين اللي ماليش سكن، والضيوف اللي قاعدين في المسجد ما لهمش طعام. أبو هريرة يقول أدعو أصحاب الصفة، أنا جعان وهو شوية لبن. يبقى دار في ذهن أبي هريرة أن الموضوع هيبقى إيه معرض للخطر. في هذا الإحساس عند أبي هريرة أن يخطر على باله أن أنا جعان، يعني جعان جوع شديد، مش مثلا من الصبح للظهر ولا الظهر للمغرب، اكيد جعان ممكن يكون 24 ساعه ما كفش الاكل. ومرت أحوال كثيرة بأبي هريرة حتى كان يغمى عليه يقولوا مات من شدة الجوع. سبحان الله، وهو اللي قال صحبت رسول الله على ملء بطني، لا كنت أعرف التجارة ولا الزراعة، لا أصل الصفقة في الأسواق شغلة المهاجرين ولا في الزراعة زي الأنصار. أنا قاعد مع النبي فرقت علينا أكلنا، ولكن إيس يحفظ العلم رضي الله عنه وأرضاه. أدعو أصحاب الصف صف يعني لا لا إيه لا مناص، لا بد أن يعني يستجيب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا أصحاب الصفة فجاءوا، قال لي اسق أصحابك، اسقيهم، فناول شرب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وخلص كله مشى والإناء كما هو. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرب يا أبا هريرة. المستبرتزق بفارغ الصبر فشرب ونول الإناء لمين؟ لرسول الله. قال اشرب يا أبا هريرة عشان ايه؟ يعلم الدرس. انت كنت مشغول وانت يعني كنت فين؟ كناسي انك مع مين؟ مع نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. اشرب فشرب، اشرب المرة الثانية قال لا أجد له، والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. يبقى العلاج، عملية العلاج النفسي لسيدنا أبي هريرة، نبقى متخوف يشبع ما يشبعش، يعمل إيه اللبن يكفي ما يكفيش، يبقى كده عالجناها بموضوع إيه؟ إن يشرب مرة واثنين وثلاثة عشان يحرم، يقول إيه؟ يقول يحتار ولا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لك كلمات معناها كده، كنت خايف أبو هريرة ما يفضل لكش حاجة، فشرب والإناء كما هو وناوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذا إعجاز من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وتأييد من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والإعجاز بقصدي أن يزداد الناس إيمانا، والتأييد عشان ما يبقاش حد جعان في الأصحاب بجعانين وما فيش أكل. الله يتولى عباده سبحانه وتعالى، يتولى أولياءه، الله يتولى أولياءه، فكلما ازداد الإنسان قربا من الله سبحانه وتعالى يتولى ويؤيده ويثبته في المواقف. وهذا من أهم مواقف التأييد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الأصحاب أكثر الناس يقينا وإيمانا ومحبة لله ورسوله، لأنهم شاهدوا بأعينهم ما يملأ قلوبهم يقينا وإيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الزمان يعني الناس يتمنون أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، ويقول لهم أن أجر الواحد منهم كخمسين منكم، فيقول الصحابي أو منهم يا رسول الله؟ خمسين، واحد بخمسين يعني ممكن في جيل زي أجيال نحن، واحد إيمانه قوي ممكن بخمسين من الموجودين معه برضه. قال بل منكم، لأنهم تآمنتم ومعاكم رسول الله، يعني ترون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هم آمنوا ولم يروني. إذن يجوز، لأن اشرب اشرب لا أجد مسلكا، يبقى الشبع هنا يعني لم يكن ممنوع محرما. إنما إذا غلب على حال الإنسان بكل مرة يعبي ويملأ وما يقدرش يتنفس، يبقى هذا خطر على نفسه وعلى نفسه من ناحية المادية في الجسد، ومن ناحية الإيمانية والعمل الصالح والنشاط في الطاعات. ولما كان الإنسان فيه جزء أرضي وجزء هوائي وجزء مائي، قسم النبي صلى الله عليه وسلم طعامه وشرابه ونفسه على الأجزاء الثلاث. يقول لك الإنسان يعني كان عبارة عن تراب ثم مية وبعدين الهواء، يعني التراب مع المية إيه اللي نشف الطين؟ ينشف إزاي؟ من الهواء. فقال لك الإنسان فيه جزء ترابي وجزء مائي وجزء هوائي، تحتاج إلى هذه الثلاث. سبحان الله العظيم وبحمده. الله أكبر. لا الحمد لله، ده هو كان الطعام الصحي اللبن والتمر. ولذلك من الجهل أن يعتقد الإنسان أن الجوع يحتاج إلى الشبع، الجوع يحتاج إلى قدر من الطعام، إنه مش لازم يكون إيه شبع، يعني جعان كل، إنما تقولش لازم إيه أشبع، إنما يعني بقدر الإمكان، يعني لو أكلت ما يعني قدر من الطعام ولسه محتاج تكمل، يعني توقف واشرب مي وبعدين سيب الأمور تمشي طبيعي تتنفس يعني، لكنه لا يستطيع. فإن الجوع لا يذهبه الامتلاء، الجوع بيذهب بمجرد المعدة، هو الجوع معناه إيه؟ ما معنى كلمة جوع؟ جوع معناها المعنى المعدة فاضية، وبعدين بيحصل فيها إفرازات على الفاضي، لما الإفرازات تفرز تحس أنت بالإيه؟ بالجوع، معناها عايزين حاجة، مش عايزين كل حاجة يعني، فالمعدة محتاجة لشيء تديها الشيء ده غذيها. وانت طبيعي حتى لما يعني مكنة الدراسة اللي بتحدث فيها تديها على قدر الايه يعني على قدر ضغطها، لما بيحصد الغلة بيعمل حزم بحيث الحزم اللي تلائم الايه المكنة، انما لو اصر عمل حزمة قد خمس حزم اللي محتاج لها المكنة، بتاع المكنة يقول له ايه، يقول يا عم انت فكها وشوف لك شغل، عشان في واحد بيقول هم عشان ما يمشي على المعدة حارس يقول ويتكلم، هو شغال على الهواء. فإذا المعدة تحتاج إلى طعام ولا تحتاج إلى الشبع ولا الامتلاء. ثم إن الإنسان أيضا للأسف الشديد يجهل كيف تعمل المعدة وكيف يعمل الأمعاء والجهاز الهضمي، وما بيفكرش الموضوع، هو جعان يعبه خلاص، إنما المعدة بتشتغل إزاي ما حاولش يفكر، الطعام بينتقل من المعدة للأمعاء إزاي ما حاولش يفكر، من الأمعاء إلى الدم إزاي ما حاولش يشغل نفسه، رغم أن احنا في عهد العلم والمدارس بتقول هذا الكلام في الابتدائي والإعدادي وموجود، لكن ما حدش عايز يشغل باله. لو فكر الإنسان المعدة هتشتغل إزاي بيتعاطف معها ويعطف عليها ويرفق بها. بل يجب أن يتفكر الإنسان في نوع الطعام وطبيعة الطعام وتكوين الطعام، يعني لازم يبقى دائما أنت بتاكل تبقى عارف ده بيكون من إيه وده إيه وده فيه إيه والجسم يحتاج منه إلى إيه، وأيضا كيفية العمل المعدة في هضم الطعام، ثم كيفية امتصاص هذا الطعام يتحول إزاي بعد ما يهضم إلى الدم. ثم إنه يتفكر أيضا أنه يتم التخلص، الجسم يتخلص من الفضلات الزائدة، فأنت لما بتزود الفضلات بعملت مجهود والآخر راح في الصرف الصحي، وهذا للأسف يعني يتنافى مع العقل مع تنافيه أيضا مع الدين. أقول تاني الناس نامت، حد معاه بشبوري؟ عايزين بشبوري صح الناس. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى الإنسان يفكر أن الطعام اللي محتاج له إيه وطبيعته وكيف يتم الهضم وكيف يتم الامتصاص وكيف يتم الانتقال، ثم في فضلات في الآخر، وإن الزائد يخرج إلى الفضلات مع المجهود اللي تعب واللي حصل بيروح مع الفضلات، هذه الفضلات إما في صورة البول أو في صورة الغائط الذي يخرج. إذن أنت يعني يعلف ويصرف مصاريف ويضيع نص المرتب أو تلتين المرتب عشان يودي فين الصرف الصحي، ولا قوة إلا بالله. ثم أنه لابد أن يدرك الإنسان أن المعدة تحتاج إلى قدرة على الحركة عشان تهضم، المعدة بالهضم بيتم فيها بالإيه بالحركة، بل يعني وفي نفس الوقت المعدة لها طاقة، المعدة لها طاقة ما تعبلهاش الحاجة الصحيحة، لأن دخولها الحاجة الصحيحة هتعملها تعمل اللي عليها اللي تقدر عليه وتنزل صحيح بعد كده، طب انت استفدت ايه؟ ولذلك الماضغ من اهم خطوات الايه؟ الطعام الاكل والفائده للهضم نفسه، يعني اذا كان زمان يكتبون على الكراسه في المدرسه امضغ الطعام مضغا جيدا، وشوية يعني اطع والديك، وشوية توصيات، كان كل كراسة يجيبوها لنا عليك التوصيات تقراها غصبا عنك يوميا، تقراها تتعلم تبقى بني ادم. مسحوها عشان يمسحوا دماغك تبقى شلة، ينسح الآدمية من الإنسان والإنسانية والإنسان. فأنت الأسنان دي ربنا عملها لي طيب، قال سبحان الله 32 سنة ودرس معمولة ليه؟ أنت بتشغلهاش يلف ويبلع، سبحان الله العظيم وبحمده. وإن كانت يعني ينزل الفول صحيح وتنزل الفاصوليا صحيحة وينزل الكاس ودي ودوه فاضي، والعيش بس يدوب يلف لفة كده زي الكورة بتاعت الله، كما يحدث مع البهيمة. البهيمة تلف وتنزل كور، بس البهيمة بترجع وتهضم، أو ما بدرش يعمل الحركة دي. إذن هو بيعبي وبس، تعبئة. لا، الأسنان له وظيفة، ده مش الأسنان بس، ده اللعاب الموجود ربنا عمل عشان ترطيب الطعام قبل أن ينزل، عشان يبقى ملائم، يعرف ينزل في المريء وبعدين يوصل للمعدة مرطب فيه نسبة رطوبة من اللعاب، واللعاب فيه بعض الإنزيمات الإفرازات اللي بتساعد على الهضم. فمطلوب انك تمضغ اولا، تكسر بالاسنان تنعم عشان ينزل على المعدة. المعدة مش ما فيهاش شواكيش ولا ما فيهاش جواديس، ما فيهاش ريش، ريش تلف ولا شواكيش، ده عبارة عن يعني سبحان الله عضلات واجزاء ما مكونة عضلة، عبارة عن عضلة بتشتغل. وانت لما تشوف المعدة بتشوفها عبارة عن حاجة طرية، يعني حاجة طرية بتتحرك عشان تخلط وتنقل، ما تنزلهاش حاجة هيك عاوزة تكسير وتسيب الاسنان وتوديها للمعدة. يبقى المفروض الاسنان تشتغل الاول، ثم ان اللسان بيحرك الطعام عشان خاطر يختلط بالايه؟ باللعاب وينزل لين، ما ينزلش ايه؟ قطعة. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك انا يعني جبت محاضره في الهضم، ونحاول نسعنا ربنا ينفعنا بها ان شاء الله في هضم الطعام. الجهاز الهضمي، مكونات الجهاز الهضمي، اولا الجهاز الهضمي يبدا بالفم، يعني الفم زي ما قلنا وظيفته ايه؟ اشتغل بالهضم برضه، يتم فيه تقطيع الطعام وترطيب الطعام باللعاب، والطعام يحتوي على انزيم الاميليز اللعابي الذي يعين على هضم بعض النشويات، ثم يبتلع، يعين على الابتلاع، يبتلع فيصل الى المعدة مرطبا ناعما. وفي المعدة تجري بعض العمليات التي يكون فيها هضم الطعام، بعض الطعام يعني، والمعدة تتحرك بحركة تقلصية، اللي بيحصل انها حركة ايه؟ مستمرة، وطبعا لا ارادية، انت مش متحكم فيها، لكن هي شغالة، كل ما الانسان حي هي شغالة، سبحان الله رضي الله عنه. هذه التقلصات تعين على اختلاط الطعام بالإفرازات اللي موجودة في المعدة وبالمية اللي انت نزلتها، أو إن كنت نزلت مية، يعني المية، لأن الطعام محتاج إنه إيه؟ يختلط بالمية عشان خاطر يتحول إلى ما يعني زي ما نقول مزيج، يروح يقبل مزيج، مش بس لين، بس مزيج ناعم خالص يعني. يبقى محتاج للمية، والمعدة تحركه، والمعدة بيفرز فيها إفرازات تهضم، سبحان الله العظيم والحمد، فيها الحامض أهم حاجة اللي بيفرز في المعدة. يبقى في المعدة يتم هضم ميكانيكي بالحركة، وهضم كيماوي بالإفرازات الموجودة فين؟ في هذه المعدة. اللهم صل على سيدنا محمد. وتلاحظ كمان ان المواد اللي بتهضم الاكل ما بتضرش المعده، ما بتهضمش اللحم بتاع المين؟ المعده. انت تاكل لحم تنضب اللحم ينزل وتفرز تنزل عليه افرازات عشان يهضم. طب المعده ما هي جزء عباره عن لحم؟ ولما عمك سميدة بيجيب لك ممكن يجيب لك الكرشه اللي يحب الكرشه يعني ممكن ياكلها، ما الكرشه عباره عن بياكلها بينضفها وينزلها المعده عشان تهضم الماء، يبقى المعده بتهضم الايه؟ المعده. لكن المواد اللي بتهضم الطعام ما تاثرش على الجهاده على جدار المعده، لان ربنا عمل لها صيانه ما يضرهاش الافرازات. سبحان الله، تهضم الطعام اللي نزل اليها ولا تضر الايه؟ ولذلك والعياذ بالله اللي بيحصل له قرحه بتحصل مشاكل ليه؟ لان الجدار اللي هو مغلف المعده من الداخل اللي بيحميها بيحصل له ثقب، لما حصل ثقب حصلت مشاكل. الالتهابات او القرح عباره عن ايه؟ عن معناها الغشاء الحامي للمعده حصل له مشكله. حصل له مشكله من حاجه طعام تركن فيه، طعام حاجه سيئه نزلت فيه، برشامه ركنت على جنب، عملت التآكل في الجدار فيعمل مشاكل. يحتاج شغلانه طويله عشان يعمل ايه؟ العلاج. سبحان الله. ولذلك اصعب حاجه في الامراض الموضوع المعده. من المعده لما تتعب وانت عاوز تعالجها في نفس الوقت عاوز تأكل الجسم، وهي اللي بتقوم بالاكل، هي تعبانه اللي بتقوم بالهضم وتوصل كمان، يعني تهضم وتنقل الى غيرها. فلما تكون تعبانه تقول العياذ بالله. نسال الله السلامه والعفو والعافيه. وبعد ذلك تنتقل الى باقي اجزاء الامعاء، والامعاء بتبدا بعد المعده باللي بيسموها بالاثنى ايه؟ الاثنى عشر. اثنى عشر وبعدين الامعاء الدقيقه الرفيعه المصرية الرفيعه يعني، ثم الامعاء الايه؟ الغليظه القولون، ثم بعد كده الى الايه؟ الى الخارج يعني. والامعاء سبحان الله العظيم بحمده يتكون جدارها من أربع طبقات تعين على الهضم الميكانيكي التكسير والتفتيت يعني، وفي نفس الوقت العصارات التي توجد فيها تعين على الهضم الكيماوي. فيها أربع طبقات، هذه الطبقات سبحان الله العظيم بحمده يعني المعدة والأمعاء فيها طبقات متعددة. الطبقة الأولى طبقة من الداخل يعني يبدأ هو من الداخل يعني، الطبقة المخاطية. المخاطية اللي تلقاها يعني ناعمة، الطبقة تلقاها إيه؟ يعني عبارة عن قشرة ناعمة جدا، وأنت بتشوفه في الكرشة ولا في الأرنب ولا في الكلام يعني. هذه الطبقة مكونة من صف واحد من خلايا، وهذه الخلايا تحتها نسيج يعرف بالصفيحة المخاطية ومزودة بالأوعية الدموية والأوعية الليمفاوية. سبحان الله العظيم وبحمده. الأوعية الدموية الآن إيه؟ الشرايين والأوردة اللي بيعدي فيها مين؟ الدم. يعني الطبقة دي فيها الأوعية الدموية سبحان الله العظيم وبحمده، وفيها الليمفاوية، المادة الليمفاوية دي عبارة عن زي الـ الـ البلازما تحت الدم اللي هي اللي تسبب سيولة الايه؟ الدم. فيها عصارة ماشية برضه داخلها، يعني القشرة دي الداخلية فيها الدم ماشي فيها، وفيها المادة الليمفاوية اللي هي ايه؟ اللي يحتاج إليها الجسم في جميع أجزائه. يعني عباره عن شرايين، شرايين فيها دم وشرايين فيها الايه؟ الماده الليمفاويه. سبحان الله سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده. الطبقه اللي بعدها الطبقه العضليه. طبقه عضليه فيها حزمه من الالياف، انت عارف الكابل، الكابل بتاع الليفون الكهرباء يبقى فيه طبقه ايه؟ عباره عن انسجه مقويه. فهي فيه برضه الطبقه العضليه عباره عن طبقه مقويه عشان ايه؟ تعمل حركه المعدة والأمعاء. وزي ما المعدة بتتحرك عشان تخلط الطعام، الأمعاء بتتحرك، بس الأمعاء لها حركتين. الأمعاء لها حركة أفقية كده تضغط، وحركة زي دودية تحلها تدفع لقدام، مع بعض الاثنين ماشيين مع بعض. المصارين بتتحرك حركتين، حركة تقبض بها على الايه على الطعام زي ما انت ما تحشي الايه يحشيها وتعمل لها كده، انت بتعمل كده عشان تنزل الايه، هي عاملة الحركة دي تخلط وفي نفس الوقت تدفع للايه لما بعدها. وسبحان الله العظيم وبحمده، هذه الالياف العضلية فيها الياف عضلية بالطول والياف عضلية بالايه بالعرض، سبحان الله العظيم وبحمده. والالياف نفسها مزودة بأوعية دموية اللي فيها الدم بيعدي فيها برضه، لازم يعدي فيها الدم عشان تتغذى هي وتنتقل وتنقلي، سبحان الله العظيم وبحمده. وهذه الطبقة تنظم وتكيف حجم التجويف المعوي. الطبقة الثالثة الطبقة المصلية بيسموها المصلية، وهي الطبقة لا في طبقة المخاطية، طبقة تحت مخاطية، طبقة عضلية، طبقة المصلية الخارجية خالص يعني. الطبقة اللي تحت المخاطية طبقة كثيفة جدا، هي أكثر يعني في الكثافة تخانة يعني، وتحتوي على الأوعية الدموية التي تمر في الجسد كله. الطبقة الخارجية بقى فيها الأوعية الدموية واللمفاوية والتفريعات عصبية اللي من خارج الايه الأمعاء، سبحان الله العظيم بحمده. وهذا الطعام يعني يمر في الأمعاء فيهضم، وفي نفس الوقت الأمعاء فيها حاجة اسمها الخملات، الخملات بتعرف زي الهدابة بتاعت الايه الشاش يعني، شعيرات صغيرة جدا زي الهدابة، الهدابة اللي تبقى في الشاش او في الايه الشال يعني. الأمعاء من الداخل مليانة من الكلام ده، وفيها أعداد ضخمة جدا من الخملات، الأعداد دي تصل إلى 4 مليون 5 مليون، وفي نفس الوقت بتتفرع إلى خملات فرعية يعني 4 إلى 5 مليون خملات داخل الأمعاء، وهذه الخملات بتتفرع إلى فروع يعني بتصل 10,000 15,000. وشغلة الخملات دي إن الطعام بعد ما يهضم هي اللي تمتص العصارة الجاهزة وتوصلها لباقي الأوعية الدموية اللي موجودة في طبقات الأمعاء، سبحان الله العظيم بحمده. أنت متخيل معايا الكلام ده؟ لا، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. ثم عندما يصل الطعام إلى الأمعاء الغليظة الواسعة شوية يعني، يتم امتصاص المواد الغذائية المهضومة والجزء الأكبر من الماء امتص في هذا الجزء الأخير، ولم يبقى إلا حوالي 500 ملي لتر على نصف لتر من الكتلة الغذائية تزداد كثافة، يعني يمتص الماء في الأمعاء الغليظة، الماء تمتص قم الطعام يبقى إيه يجمد شوية يبقى جامد، تزداد كثافته لأنه فقد الماء. وتفرز الأمعاء الغليظة عصارات قلوية ومواد مخاطية دون إفراز إنزيمات. المواد المخاطية طبعا اللي بتجذب زي الشحم تلين الإيه لين عشان لما يخرج بره يبقى خارج بسهوله، لان ولما يفقد يعمل ويبقى ينشف ولا يذب ولا يعمل ايه مساك، ونسال الله السلامه والعفو العظيم. وايضا يوجد في الامعاء الغليظه شغلانه بتساعد على هضم الالياف اللي هي عباره عن تخمرات، تحصل الالياف يحصل تخمر في الالياف الغذائيه والكتله الغذائيه المتبقيه يحصل فيها تخمر، هذا التخمر بيولد مواد مفيدة ومواد ضارة، يولد غاز الميثان والأمونيا وثاني أكسيد الكربون والهيدروجين، الغازات اللي بتطلع عليه الكريهة والعياذ بالله، ويولد نوعين من الأحماض الهاضمة المفيدة، وأيضا مركبات زائدة تفرز من التخمرات دي، التخمرات عشان تديك أحماض، نوع من الأحماض سبحان الله يحتاج إليها الجسم، يحتاج إليها الجسم. وبعدين المواد الفضلات بتخرج مع الايه الخارج الفضلات، وفيها بعض البكتيريا التي تولد فيتامين ب وفيتامين ك في الامعاء الغليظ، فيها البكتيريا يعني جراثيم صغيره جدا لا ترى بالعين، هذه الجراثيم من شغلها وشغل اللي بيحصل في التخمير بيطلع فيتامين ب وفيتامين ك، وهو الكاف بالذات يفرز بكميات جيده تغطي جزءا لا بأس به من احتياجات الإنسان، وبعد ذلك